بسم الله الرحمن الرحيم. اللعبة الجديدة. كل يوم في بلادي لعبة منهم جديدة. فأين الليبراليون والعلمانيون؟ قتلوها ثم ثاروا. فأين الليبراليون والعلمانيون الذين يطلطلون صباح مساء بالأقلام والفضائيات والقنوات والجرائد والمجلات عن حقوق المرأة؟ هل أشبعوا هذا الموضوع بحثا وحديثا وكلاما؟ أم أن حقوق المرأة عندهم لا تتجاوز المضيفة في الطائرة أو القائدة في الباخرة والسيارة؟ تعالت لم نجد منها مفيدا. أين هم عن صنع بيت وبلاد وعقيدة؟ هل عموا عن عارسات؟ مليون وخمسمائة ألف فتاة فاتهن أمر الزواج. أيهم أعظم هذه القضية أم قضية أن تكون المرأة عضو في سلك دبلوماسي أو في غرفة تجارية؟ والله لا نريدها عاطفة ولا حماسة. اللعبة الجديدة. أين الذين يعنيهم شأن المرأة؟ أرقام. 491 صك زواج و634 صك طلاق. وعجب. أليس هذا هو الذي يدعو إلى مراجعة شأن المرأة في تربيتها، في سلوكها، في معاملتها، في تهيئتها للحياة الزوجية؟ لم يبحث هذا أبدا. نشرت إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية وقعت في براثن الإدمان بسبب إجبار والدها لها على الزواج. حقائق. ماذا قال فرديناند بروتزمان في الهيرالد تريبيون؟ يقول: الأطفال والمطبخ هما الوصف التقليدي لمكانة المرأة في المجتمع الألماني. وعجب. أنا أعجب يوم أن تدخل بعض المستوصفات فتجد مسلما سعوديا يملك هذا المركز يجعل على طاولة الاستقبال أجمل الفتيات من أجل أن يفغر الغبي فاه وأن يخرج البطاقة ويقول: اكتبي ما شئت. فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها؟ لعبة جديدة. المرأة المظلومة تمنع من أن تكون مضيفة في الطائرة، والمرأة السعودية مظلومة تمنع أن تترشح في العمل السياسي، والمرأة السعودية مظلومة لأنها منعت من أن تنال مقاعد أكثر في الغرف التجارية. هكذا يقال للمجتمع ويسطح الوعي والفهم في حصر قضية المرأة في هذه القضايا المحدودة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قضايا. هذه القضايا لم تبحث جذورها، إنما تبحث جذور مشكلات المتدينين المطاوعة الذين هم في نظرهم سبب التخلف وسبب الرجعية، وأن كل لحية وفرت وأن كل سنة اتبعت هي في نظرهم مصدر التخلف والرجعية. ولو أننا حلقنا اللحى وأسبلنا الثياب وأطلقنا العنان للشهوات لأصبحنا بين عشية وضحاها ننافس إسرائيل في وجود 200 قنبلة نووية. هل عالجت أقلام العلمانيين والليبراليين هذه القضايا؟ لا، إنما الضرب في مدارس تحفيظ القرآن النسائي. ماذا يوجد وراء هذه العباءات التي تذهب صباح مساء إلى هذه المدارس؟ يا ترى ما هو المنهج الذي يدرسنه النساء هنا؟ يا ترى هل هذه خلايا إرهابية وقنابل عنقودية قادمة موقوتة؟ يبدأ التشكيك في طفل يقرأ القرآن في المسجد، وفي امرأة تذهب لتتعلم سورة من القرآن لتحل البركة بتلاوتها في بيتها على زوجها وأولادها. التشكيك بهذا وذلك. أما ما سوى ذلك، فيديو كليب والقنوات الفضائية وأنماط التغريب المتعددة، فلا تجد أحدا ينتقدها إلا ما قل وندر. جحر ضب مد للغرب بنوده، وأرونا كل يوم لعبة منهم جديدة. صدى التميم للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم اللعبة الجديدة. اللعبة الجديدة خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن تنكر فيه كثير من الأمم إنسانية المرأة، وأمم أخرى يرتابون فيها، وغيرهم يعترف بإنسانيتها، لكنهم يعتبرون المرأة مخلوقا خلق لخدمة الرجل. وكان العرب في الجاهلية يئدون المرأة حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعير للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. جاء الإسلام فكرمها وأكد إنسانيتها وأهليتها للتكليف والجزاء والمسؤولية ودخول الجنة، وجعل لها ما للرجل وعليها ما عليه، لأنهما فرعان من شجرة واحدة متساويان في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة، متساويان في التكاليف والمسؤولية والجزاء والمصير، لا قوام للإنسانية إلا بهما. ولذا قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، رواه الإمام أحمد وأبو داود. والتفضيل الحقيقي بين الرجل والمرأة إنما يرجع إلى التقوى فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويرجع في تفضيل في التكوين والخلقة بمزيد من المسؤولية والتبعة، وليس لمزيد التسلط أو ما يسميه البعض قوامة في سوء تصرفاته، وليست القوامة ما يفعل، إنما القوامة النفقة والتربية والعمل والأدب. لكن الغرب وكثيرا من الليبراليين والعلمانيين الذين لم يرق لهم حال المرأة المسلمة، ولم يروا أن ما أعطاها الإسلام كافية، أعطاها الإسلام عزا بعد ذل، وكرامة بعد هوان، وحقوقا بعد حرمان، وعلياء بعد ضعف، فأجلب أولئك بخيلهم ورجلهم على المرأة لإهانتها، وقالوا إنما أعطاها الإسلام ليس بكاف في حقوقها، وليس بكاف في قدرها ومقامها، وكأن الدين جاء في شأن المرأة ناقصا، فجاءوا يكملون ما نقص، وكأن البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وافيا، فجاءوا يزعمون أنهم يوفون ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. أجلب أولئك بخيلهم ورجلهم عليها من أجل حرية الوصول إليها وليس من أجل حريتها، أجلبوا بخيلهم ورجلهم في أقلامهم في قنواتهم في مؤتمراتهم لإهانتها وإذلالها، وجعلها ألعوبة في أيدي الرجال يرمونها إذا انتهت صلاحيتها، كما أخبر تعالى عنهم فيما يتمنون أن يكون عليه شأن المرأة في بلاد المسلمين مثيلا لشأن المرأة في بلادهم، فيتمنون العارية في باريس كالعارية في الدمام، يتمنون أن يرون العراة من نساء هذه البلاد في الدمام وجدة كما يرون نساءهم في باريس وأسبانيا، ويتمنون أن يرون المرأة التي تفتح حانوتا للدعارة في بلدانهم أن يكون لها مثيلا في بلاد الإسلام، ويتمنون المرأة التي تعبث بالقيم والأخلاق، أما السفور والتبرج والاختلاط، وأما العبث والشذوذ والانحراف فذاك أمر مفروغ منه عندهم، ويتمنون بل ويسعون جادين لاهثين بعمل منظم مخطط مع من يوافقهم في كثير من بلاد المسلمين لكي يبلغوا بالمرأة في بلاد الإسلام كما بلغت في تلك البلاد من الانحطاط والهوان. ولا غرابة في هذه الرغبة، فإن الله عز وجل قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بدأ الغرب غزوا مركزا لإفساد المرأة من خلال عولمة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومن خلال أدواته على يد بعض الكتاب وعلى كثير من الشاشات والقنوات يطالبون بماذا؟ يطالبون بإصلاح أوضاع المرأة المسلمة من منظور من؟ من منظور الغرب ورؤيته، وليس من منطلق القرآن وحكمته، مرددين لماذا فضل الرجال على النساء، ويثيرون شبهات قد سبقهم الزنادقة بها قبل قرون عدة، لماذا جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ولماذا جعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، وأخذوا يطعنون في الدين وهم يقولون إنهم يريدون تحرير المرأة، يضربون بعرض الحائط آيات وأحكام محكمات المنزلات، وكأنهم أدرى أو أعلم من الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كثير من القضايا المهمة التي ظلمت فيها المرأة ظلما حقيقيا ولا تزال بسبب الإعراض عن الانقياد لما شرع الله في شأن المرأة، لم تكن هذه القضايا المفصلية الحقيقية لم تكن شيئا ذا بال بالنسبة لدعاة ما يسمون أنفسهم بتحرير المرأة، لم تكن تلك القضايا الحقيقية شيئا مذكورا عند كثير من العلمانيين والتغريبيين، لقد سكتوا عن قضية إكراه الفتيات على الزواج دون اعتبار لإذنها ورضاها، رغم أن الحاجة الاجتماعية والأسرية تستدعي ضرورة معالجتها، فضلا عن أن التوجيه النبوي الكريم فيها واضح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، رواه البخاري. وجاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها بغير إذنها، فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. يشهد الواقع أن هناك حالات كثيرة أجبرت فيها الفتيات على الزواج. نشرت إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية وقعت في براثن الإدمان بسبب إجبار والدها لها على الزواج من رجل مسن، لماذا؟ طمعاً بالمهر الكبير الذي دفعه وهي لم تكمل بعد عامها 18، مما دفعها إلى الانحراف وتسبب ببقائها في دار الرعاية الاجتماعية 4 سنوات. هل عمل المرأة في المجال السياسي يعتبر عند كثير من العلمانيين والليبراليين مشكلة أكثر إلحاحاً من إجبار فتيات في عمر الزهور بالزواج ممن لا يرغبن طمعاً بالمهر أو بالثروة؟ سكت أولئك عن عضل المرأة ومنعها من الزواج لأجل راتبها، وهو أمر واقع معلن، بل نشرته بعض الصحف. تقول معلمة مرحلة ابتدائية في تخصص اللغة العربية وعمرها 48 عام: رفض أبي العديد من طلبات الزواج منذ أن كنت في ريعان الشباب بسبب قبول تعييني معلمة في وزارة التربية، وذلك من أجل راتبي الذي وصل حتى الآن 14,000 ريال، ومكثت على ذلك حتى قاربت 50، وها أنا ما أزال مع هذا الأب الذي لا يرحم، وليس له هم إلا أن يقبض راتبي، ولا يمكنني الآن فعل أي شيء، أتمنى ولو طفلا واحدا، لكن قد فات الأوان. وتقول أخرى: وقد جاوزت 30، اعترض والدي على كثير من الخطاب إلى أن فاتني قطار الزواج، فأصبحت وحيدة في منزل والدي اللذين توفيا، ثم رفض إخوتي استقبالي في منازلهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك. ثم قالت بألم: بلغت 45 وما زالوا يتلاعبون بي مثل دمية، إلى أن قاموا بتزويجي برجل مسن لم يستمر زواجي به أكثر من 2 شهر، انتهت بأن قبل أخي الأكبر أن أكون خادمة في منزله لأقدم زوجته وأولاده. وترفض عدة فتيات إكمال دراستهن لأن أختهن المعلمة رفض والدها تزويجها طمعاً في راتبها، فقالت إحدى الشقيقات: إننا لا نرغب أن نكمل الدراسة الجامعية لأننا نعلم أن لو تخرجنا ثم توظفنا أجبرنا أبونا على العمل ومن ثم على أخذ الراتب الذي لا يمكن أن يفرط فيه ولو على حساب منعنا من الزوج الكفء الصالح. وتشكو أخرى من رفض والدها وتعنته الذي سبب لها الكآبة بعد أن جاوزت 30، وقالت إن أباها يرفض تزويجها من أي شاب مهما كانت مواصفاته، والسبب أن راتبها 8,000، لم تحصل منه إلا على 1,000 ريال شهريا فقط. فأين الليبراليون والعلمانيون الذين يطنطنون صباح مساء بالأقلام والفضائيات والقنوات والجرائد والمجلات عن حقوق المرأة؟ هل أشبعوا هذا الموضوع بحثاً وحديثاً وكلاماً، أم أن حقوق المرأة عندهم لا تتجاوز المضيفة في الطائرة أو القائدة في الباخرة والسيارة والعمل السياسي والغرف التجارية؟ هذه نظرتهم في حق المرأة فقط. أما حقها ألا تجبر على الزواج ممن لا تقبله فليس أمراً ذا بال يذكر في كثير من المناقشات، وحقها في أن لا تمنع من الزواج بالكفؤ، وحقها في مناقشة عضل الأولياء للبنات في تزويجهم بالأكفاء الذين يرغبون الزواج منهن فليس أمراً يذكر كثيراً، حقوقها في عيش وكفالة اجتماعية كريمة لا تذكر كثيراً، إنما يذكر المرأة السعودية مظلومة تمنع أن تكون مضيفة في الطائرة، والمرأة السعودية مظلومة تمنع أن تترشح في العمل السياسي، والمرأة السعودية مظلومة لأنها منعت من أن تنال مقاعد أكثر في الغرف التجارية، والمرأة السعودية مظلومة. هكذا يقال للمجتمع ويسطح الوعي والفهم في حصر قضية المرأة في هذه القضايا المحدودة. أين أدعياء حقوق المرأة من صرخات المظلومات ومعاناتهن الحقيقية مع أوليائهن بمنعهن من الزواج الأكفاء، والتي ألجأت كثيراً منهن إلى قطار العنوسة حتى باتت ظاهرة العنوسة أمراً خطيراً امتد ليشمل حوالي ثلث الفتيات السعوديات وفق إحصائية جهات رسمية جاء فيها أن عدد الفتيات اللائي لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج اجتماعياً 30 عام بلغ حوالي 1.5 مليون فتاة، 1,500,000 فتاة فاتهن أمر الزواج. أيهم أعظم، هذه القضية أم قضية أن تكون المرأة عضو في سلك دبلوماسي أو في غرفة تجارية؟ والله لا نريدها عاطفة ولا حماسة، خذوها بالعقل والحساب والمعادلات الرياضية. اجمعوا عدد الرجال في عضوية الغرف التجارية في أنحاء المملكة وأبعدوهم بعداً تاماً واجعلوا مكانهم نساء، فهل تحل قضية المرأة؟ أبداً لا. أبعدوا مثلاً جميع الدبلوماسيين في شتى القطاعات واجعلوا مكانهم نساء، هل تحل قضية المرأة؟ ما عدد الرجال في هذا السلك الدبلوماسي والغرف التجارية وكثيراً من المجالات التي يطلطن فيها أدعياء حقوق المرأة؟ ليس رقماً يذكر بالنسبة لرقم 1.5 مليون فتاة سعودية حرمت من الزواج بسبب كثير من العادات العصبية والقبلية والجاهلية والطمع. فأيهم أولى بالبحث والكلام والمناظرة والنقاش والطرح والإثراء والمداولة والندوة والمحاضرة؟ أيطرح هذا أم يطرح هذا؟ شتان بين أن نجعل قضية نادرة لا تساوي 1% لنجعلها قضية 1,500,000 فتاة ثم نعطي الوقت كله أو جله لقضية 1% ونهمل قضية 1,500,000 فتاة. ثمة مشكلة أخرى لا يتكلم عنها كثير من الليبراليين والعلمانيين، قضايا المطلقات. كشف تقرير لوزارة التخطيط السعودية صدر عام 2005 أن المملكة تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق، وذكر التقرير أن حالة طلاق واحدة تحدث كل 40 دقيقة بمعدل 33 حالة طلاق في اليوم، وأن 12,192 حالة طلاق في السنة الواحدة. ذكر التقرير أن نسبة الطلاق ارتفعت عام 2004 عن الأعوام التي سبقتها بنسبة 20%. بعض المناطق تفوق حالات الطلاق حالات الزواج بأكثر من الضعف، فعلى سبيل المثال أصدرت المحاكم الشرعية في المدينة المنورة 491 صك زواج و 634 صك طلاق خلال عام 1418. أين قضية المرأة؟ أين الذين يعنيهم شأن المرأة؟ 491 صك زواج 634 صك طلاق. أليس هذا هو الذي يدعو إلى مراجعة شأن المرأة في تربيتها، في سلوكها، في معاملتها، في تهيئتها للحياة الزوجية؟ لم يبحث هذا أبدا، ولأن كثيرا من حالات الطلاق إنما جاءت بسبب ما يدعو إليه العلمانيون والليبراليون من الانفتاح. افتحوا القنوات على مصاريعها، أدخلوها في كل دار وغرفة، لا تشككوا في المراهقين والمراهقات، امنحوهم الثقة المطلقة، لا تكونوا جواسيس على الفتاة، فيتربى جبل كبير من الفتيات على أنماط تمكث معها الواحدة في غرفة نومها ساعات أطول من مكثها في المدرسة أمام المعلمة أو في المنزل مع والديها، فيكون الطابع الغالب على سلوكها وأخلاقها ما رأته في هذه المشاهد والمسلسلات والأغاني والمصورات. ثم تريد الفتاة زوجاً يقبل بهذا الواقع الذي تربت عليه في غرفتها وكبر عقلها وعواطفها ومشاعرها وخيالها عليه، ثم بعد ذلك تقول: هذا الزوج معقد، أنا لا أقبل الزواج به، هذا يمنعني من الخروج وأنا أريد أن أخرج، يمنعني من أن ألبس ما أشاء، وهو متشدد، فيه غيرة، لا يقبل أن يظهر شيء من ظهري أو بطني أو شيء مما حرم الله كشفه. هذه القضايا لم تبحث جذورها، إنما تبحث جذور مشكلات المتدينين المطاوعة الذين هم في نظرهم سبب التخلف وسبب الرجعية، وأن كل لحية وفرت وأن كل سنة اتبعت هي في نظرهم مصدر التخلف الرجعية. ولو أننا حلقنا اللحى وأسبلنا الثياب وأطلقنا العنان للشهوات لأصبحنا بين عشية وضحاها ننافس إسرائيل في وجود 200 قنبلة نووية، وننافس الولايات المتحدة في الصعود إلى ما وصلت إليه وكالة ناسا في الفضاء، وننافس روسيا في الصناعات الثقيلة، وننافس ألمانيا في الأدوية، وننافس فنلندا والسويد في الصناعات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية. يظن البعض أن ليس بيننا وبين الحضارة والتقدم والتقنية إلا أن نرمي بالدين عرض الحائط، وربنا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأسألكم بالله، أهذه حقيقة قضايا المرأة؟ لماذا نستغبى ولماذا نستغفل ولماذا يدلس علينا الأمر فنظن أن مشكلاتنا سوف تنتهي إذا امتلأت الغرف التجارية بالنساء والسلك الدبلوماسي بالنساء وجعلنا مكاتب الاستقبال نساء وجعلنا مقود السيارات امتلأ بالنساء وجعلنا المضيفات سعوديات نساء وزجينا بالفتاة السعودية والمرأة المسلمة في كل مجال وميدان؟ هل ستنتهي؟ قد خلت قبلنا المثلات والدول المجاورة التي تحول شأن المرأة فيها من امرأة محجبة إلى امرأة متبرجة في غالب أحوالها. ما الذي تغير؟ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. هل عالجت أقلام العلمانيين والليبراليين هذه القضايا؟ لا، إنما الضرب في مدارس تحفيظ القرآن النسائية. ماذا يوجد وراء هذه العباءات التي تذهب صباح مساء إلى هذه المدارس؟ يا ترى ما هو المنهج الذي يدرسنه النساء هناك؟ يا ترى هل هذه خلايا إرهابية وقنابل عنقودية قادمة موقوتة؟ يبدأ التشكيك في طفل يقرأ القرآن في المسجد، وفي امرأة تذهب لتتعلم سورة من القرآن لتحل البركة بتلاوتها في بيتها على زوجها وأولادها. التشكيك بهذا وذاك. أما ما سوى ذلك، الفيديو كليب والقنوات الفضائية وأنماط التغريب المتعددة، فلا تجد أحداً ينتقدها إلا ما قل وندر. أين أقلام الليبراليين عن معالجة الظلم على كثير من النساء ألا يحرمن من مهورهن؟ والله قد جعل المهر للمرأة فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا المهر رحمة بالمرأة واستمالة لقلبها، عدلاً معها، خلافاً لبعض الشعوب التي تفرض على المرأة أن تدفع المهر للزوج فتضطر للخروج للعمل والكدح تحصيلاً للمال المطلوب في المهر. فربما تأخرت عن الزواج حتى يفوتها أو تذهب أنوثتها. لا يطرح العلمانيون والليبراليون هذه القضايا كثيرة. في شريعة اليهود لا تملك المرأة المهر إلا إذا مات زوجها أو طلقها. شرع الإسلام المهر حقاً للمرأة، وحرم على الزوج والولي أن يأخذوا منه شيئاً إلا بطيب نفسها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. لكن ثمة حالات كثيرة وموجودة، وإن لم تسجل لدى المحاكم أو تنشر في الصحف، ظلمت فيها المرأة ومنعت من المهر والمال. لم نقرأ لكثير من الليبراليين والعلمانيين اهتماماً يعالج هذه المشكلة أو يتلمس لها طرق الحل. سكتوا عن معالجة تعليم المرأة علاجاً بناءً حقيقياً، حيث لا زال الكثير من النساء أميات رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، أيدها الله وأعزها ونصر ولاتها والمخلصين فيها لنشر التعليم. وجاء ترتيب المرأة السعودية في نسبة التعليم بالمرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية. ترتيبنا بين الدول العربية في موضوع التعليم المرتبة الثامنة، ونحن دولة نعد من أقوى الدول بما مكننا الله وآتانا من الثروات. لكن أقلام العلمانيين تنكسر ويجف مدادها وتنتهي أوراقها عندما يباشرون القضايا الحقيقية الجوهرية الأساسية للمرأة، فبدلاً من أن يشتغلوا في بحث مشكلات تحول دون وصول التعليم إلى كثير من البيوت بسبب عادات من قبل بعض الأولياء أو ظنون حالت دون أن تلتحق المرأة بفرص التعليم المتاحة لها، قلبوا القضية. فبدلاً من أن يبحثوا في هذه المشكلات بحثوا في المناهج، وقالوا إن المناهج تخرج امرأة متخلفة عاجزة عن مواجهة الحياة والتعاطي مع الحراك الاجتماعي والتأقلم مع متغيرات الزمن والإيقاع السريع. وخذ من العبارات التي تمتلئ بها الصحف وما هي في الحقيقة إلا كما قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. اشتغال في مكان بعيد عن موقع الألم. وقولوا لي بالله، ما ظنكم في طبيب يأتيه المريض يئن من زائدة تكاد تنفجر في جوفه فيشتغل بمراهم تلميع قدمه وأظافر أنامه؟ فهذا طبيب؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا يوم كذا وكذا في مكان كذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ويحدثنا التاريخ عن كثير من الفقيهات والأديبات والمحدثات المسلمات كأمهات المؤمنين وأم عمار وأم سليم وأسماء بنت عميس وعائشة أم المؤمنين، روت أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أما المرأة قبل الإسلام أو في بعض الشعوب فلم يكن لها حظ من التعليم أو الاهتمام. إن البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا أصدر قراراً يمنع المرأة أن تقرأ الكتاب العهد الجديد، فأين هذا من ديننا الذي أول ما نزل فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول قرآن جمع في عهد أبي بكر وضع عند امرأة عند حفصة رضي الله عنها؟ لسنا بصدد مقارنة بين المرأة السعودية والغربية، لكنها إشارة إلى المتأثرين بالغرب لينظر أولئك بأعينهم حال المرأة الغربية وما تمر فيه من بؤس وشقاء، بدلاً من التركيز على بعض التطبيقات السلبية بحق المرأة في مجتمعنا وتضخيمها للإيحاء بأن الإسلام هو السبب وأن رفع الظلم والحيف يكون بالتغريب والعلمنة من خلال حصر حقوق المرأة في المضيفة على الطائرة والقائدة للسيارة والعضو في العمل السياسي وغير ذلك. هل هذه حقوق المرأة الحقيقية؟ قولوا لطلاب المراحل الابتدائية بمعادلة حسابية بسيطة، يعلم من حمل لقب الدكتور أو لقب الفيلسوف أو لقب الأستاذ، قولوا للطفل في المرحلة الابتدائية: لو أننا جمعنا مشكلة المرأة في السلك الدبلوماسي وعضوية الغرفة التجارية والعمى المضيفة على الطائرة، لو جمعنا هذه الأرقام في كفة وجمعنا في الكفة الأخرى مجموع أرقام حالات المنع من مواصلة التعليم وحالات التزويج بالإكراه وحالات العضل وحالات أخذ الميراث وحالات الضرب وحالات الظلم وحالات الإهانة وحالات الإهمال وحالات ترك القوامة الواجبة والإنفاق المطلوب، لرأينا أن الكفة الراجحة بالأرقام العظيمة هي الكفة الأخرى. فأيهما أولى بالبحث واعتبارها حقوق المرأة؟ لماذا القضايا التي لا يزال الكلام فيها من وجهة النظر الشرعية أمراً يحتاج إلى مزيد من البيان لأولئك بالضوابط الشرعية، ويجب أن لا ننهزم أمام كل استفزاز حينما يأتي وفد فيه عدد من الأوروبيات والأمريكيات، نشعر وكأننا في حالة من التخلف وكأننا قرويون نقف أمام الإمباير ستيت أو برج إيفل أو أي معلم من المعالم الغربية العظيمة، فنقف بكل خجل والحياء لنقول: نبشركم، عندنا امرأة وصلت هنا، وعندنا امرأة وصلت هنا، وعندنا امرأة وصلت هنا. نشعر وكأنما نستحي أن نقول إن ديننا كفل للمرأة حقوقاً وفرض عليها ضوابط تحفظها من عبث الرجال والفتنة أو الافتتان بها ولها وعليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، ليس كل عمل يناسب طبيعة المرأة عاطفيا أو أنوثتها الرقيقة، والدراسات التي أكدت ذلك قطعية، وليس هناك عمل أولى وأنسب وأجدر وأهم من أن تقوم المرأة بأعمال بيتها وتربية أبنائها التربية الصالحة. ولو قامت المرأة في العالم أجمع بمثل هذا الدور لاختفت كثير من الظواهر الخطيرة التي نطقت بدمار كثير من الأسر، كجنوح الأحداث وحمل المراهقات وإدمان المخدرات وغيرها من الظواهر الخطيرة. يكثر القول بما تكتبه وتسطره أقلام العلمانيين والليبراليين إن الأمومة تكاثر لا واعي، وإن تفرغ المرأة لتربية أولادها في البيت إهدار لموارد العمل البشري أو الطاقات البشرية. والخلاصة كما قرر مؤتمرات دولية، نيروبي وكينيا والصين ونيويورك وغيرها من المؤتمرات التي عقدت في شأن المرأة، كلها تدور حول أن بقاء المرأة في المنزل إهدار للطاقة وضياع لعوامل الإنتاج البشرية. ثم عادوا أدراجهم ليقولوا: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، قال العقلاء منهم وليسوا سواء، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما أطلقنا العنان في شأن المرأة وعملها بهذه الطريقة. أشارت دراسة أوروبية حديثة إلى أن المواقع القيادية بالمؤسسات الأوروبية لا تزال مقصورة على الرجال، حتى أوروبا الداعية إلى حرية المرأة وإلغاء أي فارق بين الرجل والمرأة، هم أنفسهم يقولون في كثير من المؤسسات والقطاعات المرأة تستمر عند حد ثم لا تتجاوز، لأنهم يؤمنون أن إقحام المرأة في درجات عليا من القيادة والإدارة واتخاذ القرار يعني الكوارث الاقتصادية والإدارية لهذه المؤسسات. إذن من أجل ماذا صناعة فكر قيادة المرأة في المجالات المختلفة؟ لا، يقولون هذا فقط للتصدير. نحن نطرح أفكار نصدرها للشرق الغبي الذي يتهافت كالجراد والفراش على النار ليتلقف آخر ما وصلنا إليه. أما نحن فنحن أدرى أين تقف المرأة، على الرغم من أنهم يزجون بها فيما يصلح وما لا يصلح في أنواع المجالات. أكدت دراسة استطلاع لواقع 1500 شركة أوروبية حقيقة غياب المرأة في أعلى السلم الإداري للمؤسسات، وتبين أن أكثر من نصف الشركات الألمانية ليس لديها أي امرأة في مواقعها القيادية العليا. وكتب أحدهم في الهيرالد تريبيون عن ابتعاد المرأة الألمانية عن العمل في أعمال الرجال وانصرافها إلى بيتها وأطفالها، فقال ماذا قال فرديناند بروتزمان في الهيرالد تريبيون؟ يقول: الأطفال والمطبخ هما الوصف التقليدي لمكانة المرأة في المجتمع الألماني. ففي الصفوف العليا من المرافق التجارية يمكن أن نقول أن المرأة ليست موجودة. يعني هذا غربي يقول إن المطبخ وتربية الأولاد هو المكان الأنسب للمرأة، ويؤكد أن الطبقات العليا في المجالات التجارية في ألمانيا الغربية لا يمكن أن توجد المرأة إطلاقاً. يقرر هذا ويتبناه ويدعو إليه ويخبر به. والله لو قالها أحد المشايخ في أحد الحوارات ولا في أحد الأماكن لا انسلت عليه ألسنة حداد وأقلام شداد، وقالوا: انظروا هذا الشيخ المتخلف يقول الأولاد والمطبخ هما المكان الأنسب للمرأة. أصبحوا يتلقفون كل حرف وكل زلة، لكن لأن هذا غربي. لا، الكلام في الغرب من الكبائر، أما السخرية بالعلماء والدعاة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي عند بعض أولئك الليبراليين والعلمانيين. لماذا يصر أدعياء التحرر والمساواة على إخراج المرأة من عملها الأساسي في تربية الأطفال والعناية بالأسرة والزوج، ومن ثم أن يزج بها في أتون أعمال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً كثيراً، سوى أن نتخلص من عقدة النقص ولنقول للغرب: انظروا عندنا امرأة في السلك الدبلوماسي، وعندنا امرأة في الغرفة التجارية، وعندنا امرأة ساقت ونيت، وعندنا امرأة أصبحت مضيفة، وعندنا امرأة. كأنما هي عقدتنا أن نقسم للغرب بكل الأيمان وأن نحلف بكل الألسنة أننا لسنا بمتخلفين، أو بعبارة أخرى: لا تظنوا بنا تخلفاً إن تمسكنا بديننا. تقول كاتبة إنجليزية في مقالة نشرتها جريدة الأسترن ميل: لأن تشتغل بناتنا في البيوت خدماً أو كالخدم خير وأخف بلاءً من شغلهن بالوظائف، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين؟ من يقول؟ تقول الكاتبة إنجليزية، تقول: ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء. نعم، إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة للشرف. وفي بولندا لا زال حصاد اختلاط المرأة وخروجها من بيتها يتوالى، ففي استطلاع أجراه معهد العمل الطبي ومقره مدينة لودز وشمل 1500 ممرضة بولندية ونشرته مجلة النور، جاء فيه 84% من الممرضات البولنديات ذكرن أنهن تعرضن لتحرش لفظي من المرضى أو من أقاربهن، وأن 60% منهن تلقين تهديدات، و33% من الممرضات اللائي شملهن الاستطلاع تعرضن للابتزاز، و16% أيضاً تعرضن لاعتداء جنسي. هل نعتبر بما حل في أمم أخرى؟ أنا أعجب يوم أن تدخل بعض المستوصفات أو بعض مراكز الأسنان ثم تجد، أو بعض مراكز الجراحة الجلدية التجميلية أو غيرها، فتجد مسلماً سعودياً يملك هذا المركز يجعل على طاولة الاستقبال أجمل الفتيات، من أجل أن يفغر الغبي فاح وأن يخرج البطاقة ويقول: اكتبي ما شئت، فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها؟ هذه مصيبة. نحن مسلمون نجعل موظفات استقبال نساء في القطاع الخاص، يقول بعضهم والله الزبائن ما يدفعون إلا إذا فعلنا هذا. لو كان موظف الاستقبال رجل كاسروه وما كسوه، لكن موظف الاستقبال امرأة اللي تشوفين خذي ما تريدين. هل نفعل كاليهود؟ هذه من صفات اليهود الذين يستغلون المرأة لجمع المال. هل نرضى أن نتشبه بهم في مثل هذه الصور؟ معاذ الله. في تقرير رفع إلى وزير الشؤون النسائية الكندي تضمن دراسة واقع المرأة الكندية في العمل، تبين خلالها أن 40% من النساء تعرضن للضرب أو الاغتصاب مرة على الأقل. في الولايات المتحدة الأمريكية قبلة الحرية عند بعضهم، والكلام في أسماء الله وصفاته محل خلاف، أما الكلام في أمريكا فلا يجوز. جامعة كورفل في الولايات المتحدة أجرت استفتاء بين عدد من العاملات، جاء فيه أن 70% تعرضن لمضايقات واعتداءات جنسية في الخدمة المدنية، وسجلت التقارير أنه تحدث كل 6 دقائق جريمة اغتصاب، ونصف النساء العاملات في الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عددهن 40 مليون امرأة يتعرضن لمضايقات جنسية كثير منها لا تسجل. أكد استطلاع أجرته مجلة جين الأمريكية أن نسبة الإناث العذراوات من عمر 20 إلى 29 2% من كل 100 فتاة فقط فتاتان لا زالتا على عذريتهما وبكارتهما، أما 98% راحت انتهت. إذا علم هذا فلا عجب أن تقوم مجموعة من الطالبات في جامعة أكسفورد في بريطانيا، مجموعة طالبات بريطانيات أقمنا مظاهرة لأن إحدى كليات هذه الجامعة لا يوجد فيها اختلاط، وسمع الطالبات أن هناك نية لفرض الاختلاط فيها، فقام الفتيات بمظاهرة لمنع الاختلاط في كليتهن، وهن لم يقلن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا إن كان في النادر بينهم عدد أحد من المسلمات. لا شك أن لهن ما يبرر هذا الخوف، فرياح الاختلاط لم تذر شيئاً أتت عليه إلا أفسدته وجعلته حطاما. ولو نطقت المرأة العاقلة من أي دين وجنس ولون لقالت، قالت الأرنب قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى الذئب ولا الذئب يراني. لا أريد الاختلاط بالرجل ولا يختلط بي الرجل إلا فيما لا يمكن الحيلولة دونه، في بيت الله الحرام كل في شأنه وحاله، الكل مقبل على ربه. لأنهم يحتجون بالاختلاط في الطواف وهذا مكان عباد، والرجل مشغول بالتسبيح والمرأة بمثل ذلك، فليس هذا بحجة. ثانيا، هذا جاء لقصد في مكان عام ليس فيه خلوة في مدة محدودة، وكل في جهته ومكانه، أو في الأسواق أو في معرض الكتاب أو في غيره، ليس هذا بحجة أن يقرر الاختلاط في مجالات أخرى. وما فتح باب الاختلاط إلا جاء وراءه الخيانة الزوجية للمتزوجين والمتزوجات، وجاء وراءه العلاقات الممنوعة لغير المتزوجين، وجاء وراءه الزنا والفاحشة، وجاء وراءه حمل الزنا، وجاء وراءه الفساد والمخدرات والعار والضياع. فلماذا نصر بعقدة تقليد الغرب أو الاستجابة لأقلام العلمانيين والمستغربين أن نفعل ما يريدون بمجتمعنا؟ الأرقام كثيرة والإحصائيات أكثر والنتائج مفجعة. في كتاب صدر لمدير مركز البحوث بجامعة هارفارد بعنوان الثورة الجنسية، يقول إن أمريكا سائرة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية، وأنها تتجه إلى الاتجاه الذي أدى إلى سقوط الحضارتين الإغريقية والرومانية في الزمن القديم، ويقول إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار خطر من الجنس يفرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا العامة. هذه شهادتهم بألسنتهم، فلماذا يصر أولئك على أن يجعلوا المرأة في البلاد الإسلامية عامة والبلاد السعودية خاصة نموذجاً، أو يريدونها أن تلحق بركب الانحدار والانهيار والبوار والهلاك والدمار الذي وصلت إليه المرأة الغربية؟ يجب أن نكون عقلاء. والله لو لم يكن ديناً لكان عقلاً، والله لو لم يكن شريعة لكان مروءة، والله لو لم يكن عقيدة لكان شمما وإباء. أين الغيرة وأين المروءة والشمم أمام هؤلاء الذين يوما بعد يوم يريدون أن يفتحوا أبواب الاختلاط للفتيات عبر مقالات هنا وهنا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على هذه المؤامرة. أيها الإخوة، الحديث بشأن المرأة يطول، ويجب أن يكون شغل مجتمعنا الشاغل في هذه الفترة التي يتسلط فيها أعداؤنا. والله ليس الانهيار في الأسهم، وإن كنا ندعو الله أن يجبر كسر كل من خسر في هذه المخاطرات، وأن يرد إليه حاله، وأن يجزي ولي أمرنا خير الجزاء على مبادرته وعلى تدخله لجبر كسر ملايين من المواطنين الذين دخلوا في هذا. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا والجميع الحلال الطيب المبارك الذي يعين العبد على إجابة دعوته وعلى إقامة ما شرع الله له عز وجل. لكن نقول إن خسائر الأموال رغم أنها مصائب وكوارث ليست شيئاً يذكر أمام خسارة المجتمع في الأعراض أو الدعاية إلى الاختلاط أو شيئاً من ذلك. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأزواجنا. اللهم احفظ زوجاتنا يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا، اللهم من أراد بهن تبرجاً وفساداً وسفوراً واختلاطاً، اللهم اهتك أستاره وافضح أسراره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اكفناه بما تشاء إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شبابنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إلهنا ومولانا، نسألك أن تدفع الشر والسوء والبلاء عن بلادنا هذه خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم أصلح البطانة، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه. الآن وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246502، الرمز البريدي 11312، هاتف 2919222 2919444، فاكس 2915590. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز، الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم.